فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه امرأة من روسيا وحديثة الإسلام، تقول إنها تعمل بين الكفار ولا تصلي إلا في المساء، تجمع الصلوات إلا امرأة من روسيا حديثة الإسلام تقول إنها تعمل بين الكفار ولا تصلي إلا في المساء، فما حكم جمعها للصلوات؟ لا يجوز هذا، الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، لا يجوز لها، ولا يجوز لها أنها تبقى تعمل مع الكفار وهي مسلمة، تنتقل إلى عمل آخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، تعمل مع المسلمين في بلدها وفي نعم.